الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا مع الحديث 36، ولقاؤنا الليلة برقم 38 برقم 39، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. وما زلنا مع الحديث الذي بدأنا فيه في اللقاء الماضي، وهو مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن قصة مقتله فيها من الدروس والعبر والفوائد العظيمة، وإنما نبين أهمها. ولو وقفنا مع الحديث وطولنا الكلام لأطلنا الكلام جدا، ولكن نسأل الله أن ينفعنا بالقليل وأن يبارك لنا فيه، آمين يا رب العالمين. وقفنا عند كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. فسيدنا عمر رضي الله عنه قبل أن يقتل كانت أمنيته أن الله لو أطال في عمره فسوف يجعل للأرامل مرتبا ومعاشا من بيت المال يغنيهن غناء كاملا، لا يحتجن بعده إلى رجل أبدا. يعني أي واحدة بتربي في يتامى، أي واحدة أرملة، كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيقول: أنا هعمل لها من بيت المال اللي يكفيها وزيادة، زي ما احنا بنقول كده. قال عمرو بن ميمون: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. 4 ليالي بعد أن قال هذه الكلمة قدر الله تبارك وتعالى أن يموت وأن يلقى الله سبحانه وتعالى. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. الغداة اللي هو إيه؟ في أول اليوم كان هو واقف، هو وابن عباس رضي الله عنه. وكان إذا مر بين الصفين، كان سيدنا عمر قبل ما يدخل في الصلاة كان من عادته أن يمر بين الصفوف وأن يسويها، وده دأب الإمام، أصول الإمام، يقف وينظر للمصلين ويقول لهم استووا ولا يلتفت إلى القبلة إلا بعد أن يجد أن الناس قد أخذوا صفوفهم. المشكلة الإمام لما بيقف لحظة واحدة في الزمن بتاعنا دلوقتي، لحظة، ويبص للناس ويقول استووا، أغلب الناس تلاقي زعلان، وأغلب الناس تكلم نفسه: ما تخلص بقى يا عم في الدور، ما تدينا ظهرك بقى وتخلصنا من الموال بتاعك ده، انت هتكسر رجليني، انت هتصلبنا وراك، هو أنت واخدنا مقاوله. وتلاقي بقى الناس بتزغتم وكل واحد بيقول في سره اللي بيقوله، لكن هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي على الإمام ألا يطيل في هذا، إنما يؤدي المقصود. كان إذا مر بين الصفين قال استووا، يعني حتى سيدنا عمر مش كان بيقف قدامهم بس في القبلة كده ويقول لهم إيه استووا خلاص، ده كان بيمر ايه، ها، يمر بين الصفوف. تخيل انت بقى الامام ماشي ما بين الصفوف ينادى على ده اطلع قدام شويه، ارجع لورا شويه، استوي شويه، ناس راح تصلي، ناس يا حضرات راح تصلي، ناس ناويين يصلم، ناس مش رايحين عشان يمضوا حضور وانصراف. احنا للاسف الشديد الا من رحم الله، الا من رحم الله، الا من رحم الله، اغلبنا جايين نمضي حضور وانصراف. ولذلك نمل من التطويل، يعني لو الامام زود ايتين ولا حاجه تلاقي بعض الناس زعلان، يا عم معلش، يا عم بوس راسك، يا عم ما تزعلش، يعني انت هتروح تسيب المحابس، انت يعني خلاص رايح تحرر المسجد الاقصى، ايه اللي حصل؟ تعبت اقعد يا حبيب قلبي، تعبت من ايتين اقعد، لما تلاقي نفسك مش قادر، ما انت زي الحديد اهو، ما انت واتت في الارض اهو، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يا حضرات عايزين نرجع لربنا، هو اللي بيحصل لنا ده مش كفايه؟ مش مكفينا اللي ربنا بيعمله فيني؟ عايزين ايه تاني يعني؟ احنا انا بسأل سؤال، احنا عاوزين ايه عشان نرجع لربنا؟ هل نريد صاعقة تنزل من السماء؟ هل نريد ان يصب الله علينا العذاب صبا؟ هل نريد حتى نعود الى الله ان يحل بنا ما حل بالامم السابقة؟ يا حضرات عايزين نرجع لربنا، نريد أن تطهر القلوب لله تبارك وتعالى. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمر بين الصفوف ويقول استو، حتى إذا لم يرى فيهم خللا، شوف، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر. يعني عمره ما كان بيتقدم ويتكبر ويكبر، عمره ما كان بيتقدم للقبلة ويكبر إلا إذا وجد إيه؟ ها؟ أن الصفوف قد استوت بأكملها، لم يجد خللا، ما فيش واحد طالع ولا واحد راجع ولا الصف معوج ولا في أي مشكلة خالص. هكذا كان رسول الله وصحابته يصلون. ما احنا مش بنحكي القصة عشان نتسلم، وإنما نحكي القصة لنأخذ منها ايه؟ الفوائد والدروس والعبر والعظات، ولكي نتعلم في أمور ديننا ودنيانا، لأننا متفقون على أنه لن يصلح آخر الأمة إلا الذي أصلح إيه؟ إلا الذي أصلح أولها، فما أصلح أولها هو الذي يصلح آخرها. أما أن ينصلح آخر الأمة بطريق غير طريق صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا من المستحيل ولا يكون. وربما قرأ سورة يوسف أو النحلة أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. يبقى سيدنا عمر كان بيقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر إيه؟ سورة يوسف أو إيه؟ أو النحل. لو يوسف من أربع أرباع لخمس أرباع ده في الركعة الأولى، طب لو النحل ست أرباع يعني داخل فاضل لنا ربعين وندخل على الجزء ده في الركعة الأولى، يطولها لكي يدرك الناس. تعال انت بقى خلي الإمام يصلي في صلاة الفجر ربع بس في الركعتين، مش أربعة. لو قلنا يوسف من أربعة لخمسة، لو قلنا النحل ستة في الركعة الأولى، لا احنا نقول له يا عم الإمام صلي بالناس ايه ربع بس، يعني صفحة وصفحة، الربع صفحتين غالبا، يعني في الركعة الأولى صفحة وفي الركعة الثانية صفحة، إيه اللي يحصل؟ ابقى اعملوا استفتاء بعد الصلاة كده، سمعوني بقى الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا مش بندعو الى التطويل، احنا ماشيين على مبدأ، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أم بالناس فليخفف. ما فيش أي مشكلة، إحنا ما بنحبش نزاع على الناس ما دمنا لا نخل بالفرائض ولا بالأركان ولا نضيع الشروط. ولكن وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أمة وسطة، خير الأمور أوساطها، ومن لم يزل نفسه بين يدي الله أزله الله بين يدي الناس. من لم يزل نفسه، من لم يزل نفسه بين يدي الله أزله الله إيه؟ طب أنت من تشراط تزل نفسك وتقف ما بين إيدين الملك، ربنا بيوقفك على طبنط العيش. والله العظيم، والله العظيم فيه ناس بتروح تجيب العيش قبل الفجر، والله قبل الفجر، بيطلع قبل الفجر بساعات ويتنوا لما الشمس تطلع عشان يجيب ايه؟ يجيب عيش. يعني انت يا راجل استحملت تقف في الطابور عشان رغيف العيش، ولم تتحمل ان تقف بين يدي سيدك ومولاك؟ من الذي أذلك لرغيف العيش؟ من الذي قدر عليك هذا؟ من الذي كتب عليك هذا الذل والتعب؟ إنه الذي مللت من الوقوف بين يديه. ما توحد الله، عايزين نتعلم يا حضرات. فبيقول لك: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، عشان الناس ايه؟ تجتمع. وده من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي أحاديث أخر في صلاة الظهر قال بعض الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، تقام الصلاة أولا، الصلاة تقام، فيذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرك النبي في الركعة الأولى مما يطولها. ياه، يعني الصلاة تقام ويروح البقيع يقضي حاجته وتوضأ ويرجع يلحق سيدنا النبي محمد في الركعة الأولى، ده يبقى خد قد ايه بقى؟ ما تحسبوها لي دي يا حضرات، يبقى خد موال كبير قوي. ده احنا لو عملنا كده يبقى هنتنفي. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هيودونا جزيرة ايه بقى؟ هينفونا في جزيرة ايه؟ الجزيرة اللي ودوا فيها، ولا المكان اللي ودوا فيه السلطان عبد الحميد صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بس عايزين نتعلم بس عشان يعني ايه نعرف الناس دول كانوا ماشيين ازاي. قال: فما هو الا ان كبر. سيدنا عمر دخل في الصلاة بقى خلاص وتم في الصفوف وقال الله اكبر، وكان المجرم اللعين ابو لؤلؤ الملعون، ابو لؤلؤ المجوسي، كان متداري في ركن من اركان المسجد. وطبعا انتوا عارفين يا حضرات صلاة الفجر وما كانش فيه انوار ولا اضاءة، مصابيح بسيطة والجو ظلام والناس خاشعة، الناس كانت لا تصلي مثلما نصلي، نحن نصلي واذهاننا فيها الدنيا وفيها الاكل والشرب والاموال والاولاد، اما هم فكانوا اذا دخلوا في الصلاة نسي الواحد منهم نفسه وخشع بين يدي الله تبارك وتعالى. فبمجرد أن التفت إلى القبلة وكبر وقال الله أكبر دخل عليه أبو لؤلؤة المجوسي فطعنه. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول، عمرو بن ميمون بيقول فسمعته يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب، لأنه طبعا أبو لؤلؤة كان عامل سكين كان لها إيه؟ لها طرفين اتنين ومسمومة طرفين اتنين وسممها كمان مسممها عشان لما يطعم تقطع الجسد من الداخل. فقال عمر رضي الله عنه قتلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين. العلج كلمة تطلق على الرجل غير العربي، جمع علوج أو مفرد علوج، وهم إيه؟ الأجانب غير العرب. والعلج أيضا هو الشديد الغليظ الجافي. فطار العلج، هو طبعا راح خبطه خبطتين اتنين أو ثلاث ضربات ثلاث طعنات، ثم طار في المسجد كالمجنون يريد أن يهرب من الناس. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. واخدها بقى إيه؟ أي حد يقابله عشان يمسكه يعمل إيه؟ يخبطه ويطعنه. فأصاب كثيرا من صحابة النبي محمد وقتل منهم كثيرا. قال حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. يعني هو ما قتلش سيدنا عمر بس، ده هو أصاب 13 كمان وهو بيجري. مات من 13 اللي أصيبوا دول كام؟ 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، ده هم لو سبوه هيموت الناس كله، في واحد بقى ربنا سبحانه وتعالى ألهمه ممن رأى المشهد، فطرح عليه برنسا. البرنس هو ايه حضرات؟ قال لك كل ثوب رأسه منه كل ثوب رأسه منه ملتزق به، زي ايه؟ زي ما احنا بنقول كده الكلبوش اللي هو بيبقى ماسك في السويتر كده، انت لابس جاكيت ومنه ايه؟ ومنه الشيء اللي انت لابسه فوق الرأس. فطرحه عليه، رماه عليه عشان ايه؟ عشان يشل حركته ويقدروا يرموا نفسهم فوقه ويمسكوه. فلما ظن العلج أنه مأخوذ، خلاص لما رمى عليه البرنس ومسكوه خلاص قفشوه وتيقن أنه مأخوذ لا محالة، يعني خلاص هيمسكوه ولو مسكوه هو عارف نفسه، أولاد سيدنا عمر عايزين ينتقم وكل واحد عايز ينتقم، فنحر نفسه بالسكينة اللي في إيده، راح عمل فيه إيه؟ راح نايم عليه وقتل نفسه، فقتل نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف، طبعا أغلب الصفوف يا حضرات بتصلي، الناس المسجد مظلم مفيش أنوار إلا بسيطة والناس مركزة في الصلاة بتاعتها، أغلب المصلين لا يعرفون ما الذي حدث. شوف خلي بالك معاي، الإمام يقتل وخليفة المسلمين يقتل ومع ذلك أغلب المصلين لا يشعرون بالذي حدث. ليه يا حضرات؟ بسبب إيه؟ بسبب الخشوع يا حضرات، بسبب السكينة، بسبب الوقار، الهيبة، الإجلال، التعظيم، إنهم كانوا يصلون في الحقيقة. أما نحن فنسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يعاملنا بلطفه وفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلا فوالله لو عاملنا الله بعدله وبما نستحق يبقى كلنا رحيم في خبر كان، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن يدخل الجنة بعمله، فماذا نصنع نحن ورسول الله الذي تورمت قدماه من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ المهم عشان ناخذ الدروس، سيدنا عمر لآخر لحظة لا يحمل هم نفسه، إنما يحمل هم المسلمين، يحمل هم الصلاة. هو الواحد لما يجيله لو جاله شوكه هيفكر في الصلاة والمصلين؟ لا، ده هو مش عايز صلاة الفجر تضيع الناس. بعد ما انطعن الطعنات دي راح مادد ايده واخد ايد مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لانه هو اللي كان وراه على طول. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من هدي انه يقول ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني بيقول لهم الرسول بيقول للصحابة اللي يصلي وراي وما الناس أصحاب إيه؟ العلم والقرآن والعقل والفقه والفهم، عشان لما يحصل للإمام ظروف، يمكن الإمام مثلا يمرض، يمكن يتعب، يمكن يغمى عليه، يمكن يخرج منه ريح، يمكن يحصل له أي ظرف، يبقى يستخلف حد تاني يشد واحد من اللي وراه ويدخله ويروح هو يشوف طريقه. وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف فقدمه. يبقى ناخد من هنا درس الايه؟ الاستخلاف، ان الامام اذا حدث له امر ينبغي عليه ايه؟ ان يستخلف. فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى او ارى، يعني اللي ورا سيدنا عمر هم اللي شافوا ايه؟ شافوا المشهد بس. أو فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، يعني اللي شاف اللي حصل لسيدنا عمر هو من كان وراء عمر. أما في جوانب المسجد من اليمين ومن الشمال من الأواخر فكانوا مشغولين بصلاتهم لا يعرفون ما الذي حدث، والناس في حيرة لا يعرفون إلا أن صوت الإمام قد انقطع. شيء غريب، إيه اللي حصل؟ الإمام قطع الصلاة ليه؟ عمر بن الخطاب توقف، لكنهم لا يعرفون ما الذي إيه؟ شوفوا، تخيلوا يا حضرات، أنت معاي منظر الإمام يقتل ومين الإمام؟ سيدنا عمر الخليفة، و13 واحد يصابوا منهم 7 قتلوا كمان في المسجد، ومع ذلك في مسجد النبي محمد أغلب الناس لا يشعرون بالذي إيه؟ لا يشعرون بالذي حدث. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ساعة سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما دخل صلى بإيه؟ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون بقصار الصور، وسلم من الصلاة. فلما انصرفوا، وسيدنا عمر بقى الناس خلصت صلاة والأمر بدأ يتجلى ويعرف، انظروا إلى خليفة المسلمين حتى نعلم أننا بجوار هؤلاء الناس أننا لصوص، أننا إيه؟ لصوص. دي حقيقة، أنت بتضحك؟ ده هم كانوا بيقولوا على نفسهم كده. الحسن البصري رضي الله عنه، نتصلي على الحبيب محمد، سيدنا الحسن البصري الذي كان أعلم أهل الأرض في زمانه وكان أزهد وأعبد خلق الله في الأرض، وكلامه كان يشبه كلام الأنبياء، كان يقول لقد أدركنا أقواما كنا بجانبهم لصوصا. سيدنا الحسن بيقول احنا أدركنا أقوام، أدركوا مين؟ الصحابة. الحسن بيقول أنا كنت ببص لنفسي وبص للصحابة أشوف نفسي لص. الحسن البصري اللي كلامه كان يشبه إيه؟ كلام الأنبياء. وكان فقيها محدثا عالما عابدا زاهدا من كبار التابعين ومن أفضل التابعين ومن أزهد التابعين، وكلامه يشبه كلام الأنبياء. بقول أنا أدركت ناس كنت لما بشوف نفسي في روحهم بقول على نفسي ده احنا لصوص. طب نقول على نفسنا ايه بقى؟ ما تصلي على الحبيب محمد. لما يكونوا هم دول لصوص بجوار الصحابة، نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة. فلما انصرفوا وهم لسه في المسجد بقى، فلما انصرفوا كل ذلك في المسجد، فقال يا ابن عباس، سيدنا عمر بن الخطاب بينادي على مين؟ على سيدنا عبد الله بن عباس. تخيلوا واخد طعنات، ثلاث طعنات، منهم ضربة طعنة ودي اللي قضت عليه تحت السرة مزقت الداخل وخرقت الداخل خرقا، وهتشوفوا ما الذي حدث معه، ومع ذلك يتكلم مع المسلمين ويحمل هم المسلمين ويصلح أمر الصلاة، بل وسأذكر لكم أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو في أشد الكرب والمصيبة. لما رأى منكرا في نظرنا هو يسير أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إنما احنا وللأسف الشديد اللي احنا عاوزين النصر وعايدين التمكين وعايدين نشهد المنكرات بأنفسنا ونذهب إلى المنكرات بأنفسنا راضين غير مكرهين، ثم نتألى على الله ونقول نحن نستحق النصر والتمكين. فسيدنا عمر قال يا ابن عباس انظر من قتلني، شوف من اللي قتلني. شوفوا هم سيدنا عمر ايه، حامل هم ايه، ما تصلي على الحبيب. اسمع الجملة دي ونختم به ونكمل في اللقاء القادم. من قتلني؟ أتبوه إيه اللي يهم سيدنا عمر؟ من اللي قتل؟ قال فجال ساعة، أي ذهب وسأل، ثم جاء فقال سيدنا عبد الله بن عباس رجع له قال له غلام المغيرة. غلام المغيرة اللي هو عبد لسيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اللي هو أبو لؤلؤة. فقال عمر الصنع، الصنع اللي هو ايه؟ الصناع، لان ابا لؤلؤه كانت له ايه؟ صناعات كثيره، يعني كان معاه ايه؟ زي ما بيقولوا سبع صنايع، كان نجارا، كان حدادا، كان وكان وكان. فقال نعم. قال عمر قاتله الله، امرت به معروفا. ثم قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. الحمد لله الذي إيه؟ لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، يعني حمد الله تبارك وتعالى أن الذي قتله ليس إيه؟ ليس من المسلمين، لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل كان على الكفر. ليه يا حضرات؟ أولا الفايدة الأولى أنه لا يتمنى شرا لكل من يوحد الله. وطبعا اللي يقتل سيدنا عمر يبقى على شر ولا على خير؟ على شر عظيم، هو قاتل، هو مجرم، وعاص لله، ومرتكب لأكبر جريمة في الإسلام بعد الكفر بالله عز وجل. فكان عمر لا يتمنى الشر لكل من يوحد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني بقى والفايدة الثانية من السؤال، لا غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف أن مسلما ينقم عليه، يعني اللي قتلوا كافر، يعني الحمد لله أنه هو مطلعش مسلم فيسخط على فعل عمر. ما هو لما يكون قتل سيدنا عمر يبقى بالتأكيد سخط على سيدنا عمر، فكان يخاف أن ينقم عليه مسلم ويخشى أن يكون قد ظلمه في يوم من الأيام. يعني لو كان مسلم تبقى قتلني ليه؟ يبقى أنا ظلمته. فهو حمد الله تبارك وتعالى أن مسلما لم يتورط في هذا البلاء العظيم، أيضا لأن أو أن مسلما لم يشهد عليه بظلم ولا سوء، لأن سيدنا عمر كان يخاف من شهادة الرعية، كان يعمل لشهادة الرعية أمام الله ألف حساب. فهو الذي لما جاء في آخر عمره وانتشرت رعيته وضع كوما أو كوم كوما من الرمل أو من التراب ثم وضع رأسه عليه وقال: اللهم قد كبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم. فإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم سنكمل حديث مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لنأخذ منه الدروس والعبر والفوائد. أهم حاجة حضرات إن إحنا نستفيد ونتعلم من كل كلمة من حياة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لأن النصر والتمكين لن يأتي إلا بطريق هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله أن يتقبل منا